الذل قد وافيت بابك عالما أن التدلل عند بابك وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع يا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا عالم الأسرار علم اليقين يا كاشف الضر يا كاشف الضر عن البائسين فإن أكن يا رب قد قصرت في طاعتك فإنني يا رب فإنني أطمع في رحمتك.